بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد ذكرنا أيها الأكارم الدرس الماضي الصورة التي وضعها أمامنا الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي. هذه الصورة هي المنطلق الأول لنفهم كلام العرب، وقد بدأها هو حين سئل: هذه العلل، هذه القواعد التي أسستها، هل أخذتها من العرب أم استنبطتها من تلقاء نفسك؟ أتى بإجابة في غاية الإنصاف حين قال: إن العرب قد نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها، وقامت في عقولها علله. قال: وأنا أمام مشهد واسع هو كلام العرب، ماذا أفعل؟ قال: أنا عملي أشبه بعمل الوصف، وصفت كلام العرب بعد رسوخي لمعرفته، بعد أن عاشرت هذه القبائل بكاملها من أول قبيلة إلى آخر قبيلة، جاء دور الوصف، وصف كلام العرب من أوله إلى آخره، جاء دور وضع القواعد. يا ترى كيف نستثمر نحن هذه القاعدة وهذا الأصل الذي أصله الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله؟ كيف نستثمر هذه الصورة؟ لو قلت لكم: أمامي صورة الفاتحة، وطلب مني طالب مبتدئ: نريد أن تصف لنا صورة الفاتحة وصفا كاملا، أسماء، أفعال، حروف، نأتي إلى كل جزئية، هذا العمل هو الخطوة الأولى، ما رأيكم؟ أن نصف صورة الفاتحة، بعد ذلك نقول لكم: انظروا هذا الاسم ما مزاياه، هذا الفعل ما دلالته، هذا الحرف كيف نطقنا به، هل له وظيفة، هل له معنى، هل له أسرار، هذا تركيب، يا ترى هذا التركيب هل جرى في كل القرآن بصورة واحدة؟ هذا الذي نريده في هذا الدرس إن شاء الله. سورة الفاتحة وصف كامل كل جزئية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بدأت الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا معنا دفاتر، نقول: الباء من الحروف، اسم من الأسماء، الله اسم الجلالة. بعض علماء النحو يكتب لفظ الجلالة، علماء السلوك ما استساغوا هذا المصطلح، فماذا قالوا؟ الاسم الجليل، اسم الجلالة، ومعهم حق. لذلك ماذا نريد؟ أن نتدرب على هذا المصطلح، لا نكتب لفظ الجلالة، ماذا نكتب؟ اسم الجلالة. الإمام ابن عقيل خير من شرح ألفية ابن مالك، أعرب آية فيها كلمة الله فماذا كتب؟ والاسم الجليل الله. منه نأخذ الأدب أم لا؟ منه نأخذ العلم؟ لو وجدنا المصطلح الآخر في كتب النحو نريد الارتقاء. نعم، الرحمن مع الأسماء، الرحيم مع الأسماء، الحمد مع الأسماء، لله تركيب جار ومجرور، اللام مع الحروف، اسم الجلال مع الأسماء، ربي مع الأسماء، العالمين مع الأسماء، الرحمن الرحيم مع الأسماء، مالك يوم الدين، هذا اسمه تركيب إضافي، مالك يوم الدين، مالك مع الأسماء، ويوم مع الأسماء، والدين مع الأسماء. إياك، عند عالم النحو مصطلح الضمائر، الضمير، إياك ضمير منفصل، ننظر إلى الشكل وننظر إلى المحل الإعرابي. إياك مكون من إيا ومن الكاف، مكون من إيا ومن الكاف. نعبد مع الأفعال، وإياك الواو مع الحروف، إياك مع الضمائر، الكاف مع الحروف، نستعين مع الأفعال، اهدنا مع الأفعال، اهدنا فيها فعل وفاعل ومفعول به، تركيب اهدنا، فيها الحديث عن الضمائر المستترة، عندنا مصطلح الضمائر، بحث واسع جدا، لابد أن ندرك هذا البحث من خلال المظاهر ومن خلال المعاني ومن خلال الدلالة. لماذا استعمل العربي الضمير؟ استعمله للاختصار، على تنوع الاختصار والأسماء. اهدنا الصراط، الصراط مع الأسماء، طبعا اهدي مع الأفعال، والنا مع الأسماء، الضمير مع الأسماء، الصراط مع الأسماء، المستقيم مع الأسماء، صراط مع الأسماء، صراط الذين، تركيب إضافي، الذين، هذه الصيغة اسمها عند عالم النحو اسم موصول، الذين اسم موصول، له شكل، له محل إعرابي، له جملة صلة، له عائد. ما رأيكم؟ من أول القرآن إلى آخره له شكل، الاسم الموصول له شكل. ثانيا له محل إعرابي. ثالثا يحتاج إلى صلة، والصلة جملة. رابعا يحتاج إلى عائد. بعد ذلك ندرس الملامح البلاغية، لكن نريد من البداية ماذا نريد؟ أن نؤسس طلاب العلم من الصفر. صراط الذين أنعمت، أنعمت مكون من فعل وضمير، الأفعال تحت قائمة الأفعال، الضمائر مع الأسماء، أنعمت. ما الفرق بين إياك والتاء؟ قال إياك هذا منفصل والتاء متصل. ما معنى متصل؟ سندرس هذا أيضا إن شاء الله. عليهم، هذا حرف جر، وكل حرف جر أيضا حاجة إلى شكل، حاجة إلى وظيفة، بحاجة إلى محل إعرابي، بحاجة إلى تعليق. سجلنا هذه الأمور من البداية. حرف الجر شكل، ثانيا وظيفة، ثالثا تعليق، رابعا له معنى، خامسا له أسرار. من البداية نسجل إيه هذا بتمهل بوضوح إن شاء الله. عليهم، أمامي الهاء من الضمائر، أمامي الميم حرف دال على الجماعة. حين نغوص في دراسة القرآن الكريم سنجد ما يتعلق بفقه اللغة. اسمعوا بهذا المصطلح، فقه، فقه اللغة، فقيه اللغة يعيش في أسرار الكلمة، يعيش في أسرار التراكيب، ينظر إلى كل جزئية في الكلمة الواحدة. هنا حين أقول عليهم، يا فقيه اللغة، ما أسرار الميم؟ ما ما أسرار الميم؟ قال الميم في كلام العرب فيها دلالة على الضم. لاحظ ميم حرف واعي، ما الدليل؟ قال نقول أنت مفرد، أنتم، ما الذي دل على الجماعة؟ حرف واحد، أنتم، ميم ميم حرف واحد، هو هو هو، كلمة هو لها عدد من اللغات، هو مفرد، الآن هم جمع، ما الذي دل على الجمع؟ حرف واحد، حرف واحد في كلام العرب. في الأسرة عندنا الأم، ماذا تفعل الأم؟ تضم، تلم، الأم تلم، حرف واحد. لدينا أحد التابعين اسمه أبو رجاء العطاردي، نظر إلى يا الله ونظر إلى اللهم، قال حين نقول يا الله كأننا ندعو المولى سبحانه وتعالى باسم من أسمائه يا الله، وحين نقول اللهم كأننا ندعو المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى كلها. من أين أتى بهذا الكلام؟ من الميم دالة على أسماء الله الحسنى. هذا التابعي رضي الله عنه سبق علماء اللغة، سبق ابن جني وهو من أكبر عباقرة اللغة، أبو الفتح عثمان ابن جني من أكبر علماء اللغة، وجه جهوده نحو إعراب القراءات، نحو بيان خصائص اللغة، نحو بيان أسرار الحروف، نحو بيان الشعر العربي. تفوق عليه هذا التابعي. لذلك حين نقول نحن انظروا للصحابة رضي الله عنهم دور في بيان النحو العربي، للتابعين رضي الله عنهم دور في إبراز خصائص اللغة. صحيح ما سطروا كتبا نحوية ولا كتبا لغوية، لكن آراءهم أمامنا. أحبنا أيها الأكارم، هذا يتعلق بكلمة ميم. غيري، غيري مع الأسماء، المغضوب مع الأسماء، عليهم درسناها مع حروف الجر، ولا الواو وحدها أم حروف العطف، لا لها دلالة أيضا. الآيات التي فيها كلمة ولا الواو عطف وكلمة لا لتأكيد النفي. في درسنا أول آية أين النفي؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو سألني طالب هل هناك فرق بين الآية القرآنية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبين قولي غير المغضوب عليهم والضالين، في فرق أم لا؟ حين قال ولا ماذا فعل؟ أعطاني فريقين، غير المغضوب فئة وغير الضالين فئة أخرى. الضالين مع الأسماء، ماذا نختم الفاتحة بأي كلمة؟ آمين. آمين اسم فعل دعاء، اسم فعل دعاء. أدبا مع الله لا نقول فعل الأمر، ونحن بحاجة إلى إيه؟ الأدب حتى في النحو، الأدب في الإعراب. الإمام القشيري رحمه الله ألف كتابين، تسمعون الإمام القشيري صاحب الرسالة صاحب الكتب اللطيفة، ألف كتابين نحو القلوب الصغير ونحو القلوب الكبير، كتابان في غاية المتعة، من سمع بهما؟ ما شاء الله، كتب رائعة. نعم، إذن كلمة آمين اسم فعل دعاء بمعنى استجب. سيبر معنا أن الإمام الفراء رحمه الله أكبر علماء الكوفة ألف كتابا سمى معاني القرآن العظيم. نحن هنا بحاجة إلى أن نفهم أو أن نعرف بعض الكتب الأساسية. بعض علماء النحو من واجبنا أحدنا يحفظ أسماء رياضيين، أسماء النادي والرقم. نحن بحاجة إلى أن نسمع ترجمة الخليل بن أحمد، ترجمة الكسائي إمام أهل النحو صاحب القراءة، الإمام الفراء صاحب كتاب معاني القرآن العظيم. نظر إلى أسماء الأفعال وأعطانا دلالات رائعة. قال آمين، كأننا نقول استجب يا رب، استجب يا رب، استجب يا رب. ما رأيكم؟ معناها أسماء الأفعال لها دلالة ولها اختصار ولها بلاغة، نعم، وتستحق دراسة كاملة. هذه الخطوة الأولى. أين الصعوبة يا أيها الأكارم؟ الخطوة الأولى ماذا فعلنا؟ وصفنا، وصف، وصف، اسم، فعل، حرف، ضمير، اسم موصول. هذه الخطوة الأولى فيها صعوبة. الآن الخطوة الثانية، أمامي معرب وأمامي مبني، مصطلح. ماذا يقصد عالم النحو؟ هذا معرب وهذا مبني. ومزية العربية، مزية الإعراب، ماذا يقولون؟ لولا الإعراب لما استطعنا أن نفهم أسلوبا إخباريا من أسلوب استفهامي، من أسلوب فيه تعجب. أبرز مزية في اللغة العربية مزية الإعراب، والإعراب الوضوح والبيان. لو كتبت أمامكم عبارة ما أحسن زيد وما وضعت تشكيلا ولا إعرابا، سكنت النون وسكنت الدال، ما مقصودي؟ لو سجلنا أمامكم ما أحسن ساكنة زيد ساكنة، ما مقصودي أيها الأكارم؟ ما مقصودي؟ إما أن يكون تعجب أو استفهام أو نفي ما أحسن زيد. أبدا، هذه ليست بإجابة. الإجابة ما فهمنا عليك، سكين تسلم، ما فهمنا عليك، سكين تسلم، أبدا أبدا. لكن حين أقول لكم ما أحسن زيد، ماذا وضعت عن النون؟ الفتحة. ما أحسن زيد، ما حرف نفي، أحسن فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل. يعني الذي بين الأسلوب، الذي بين هذا الأسلوب علامات الإعراب. ما أحسن زيد، ما حرف نفي، أحسن فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل. علامات الإعراب بيّنت أن هذا أسلوب خبري. سألني أحدكم فلان زيد اشتغل عندك كيف وجدت عمله؟ قل له ما أحسن زيد. أحياناً نبرة الخطاب لها أثر في إيضاح المعنى. هذا ما وجدناه قديماً، لكن نجده عند المجودين، عند القراء. الأداء أحياناً يبين المعنى وبعد ذلك الإعراب، والإعراب خدم للمعنى. حين أقرأ أمامكم تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أدائي أداء إخباري أم لا؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الأداء وجهني لإعراب كلمة ما حرفا نافيا. ما الآن سأقرأ بوتيرة أخرى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، ما أغنى عنه ماله. ما اسم استفهام مفعول مطلق، ما اسم استفهام مفعول مطلق. أصل الكلام أي غناء أغنى عنه ماله. يا الله، أحد، هل تغيرت العبارة؟ تغير الأداء. هذه من روائع القرآن الكريم. إذن حين أقول انظروا يا أيها الأكارم إلى إيه؟ إلى الإعراب، مزية الإعراب. الآن الأسلوب الآخر، ما أحسن زيد، اختلف الإعراب أم لا؟ ما أحسن زيد، ما اسم استفهام مبتدأ، أحسن خبر، زيد مضاف إليه. الآن أنا أحتاج إلى إجابة أم لا؟ تقولون إيمانه، علمه، وفاؤه، خلقه. الأسلوب الثالث، ما أحسن زيدا، هذا التعجب، وهذا الذي بدأه كما يقولون أبو الأسود الدؤلي. خرجت ابنته في يوم صحو، قالت يا أبتي ما أجمل السماء، قال نجومها، قالت إني أتعجب، قال قولي ما أجمل السماء وافتحي فاكي. أين جاءت الفتحة والضمة؟ وافتحي فاكي ما أجمل السماء، مفعول به منصوب على نصبه فتحة، هنا جاءت الفتحة، فتح الشفة. الآن ضم الشفتين، زيد ضم الشفتين، الكسر، الخفض، خفض الحنك إلى الليل، إلى الليل، خفض الحنك، هنا جاء المصطلح. الأول مزية من مزايا اللغة العربية، مزية الإعراب. حين قال عالم النحو أمامي مصطلح اسمه الإعراب، أمامي كلمة الحمد. الآن كلمة الحمد جاءت أول الكلام، ما يجيء أول الكلام مبتدأ، نبني عليه بعض الأحكام. الحمد لله، الحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الآن خطيب الجمعة بما يبدأ، إن الحمد لله نحمده، قبل قليل الحمد مبتدأ، الآن ماذا أدخل؟ إن، غرضه التوكيد أم لا؟ غرضه التوكيد، أدخل كلمة إن. جاء عالم النحو وجد طائفة من الحروف، هذه الحروف لها شكل ولها وظيفة ولها معنى، فقال هذه الحروف مشبهة بالفعل. مر معكم هذا المصطلح، حروف مشبهة بالفعل، إن، كأن، لكن، ليت، لعل، ما عددها؟ خمسة. الآن حين نيسر على طلاب العلم، والنحو بأمس الحاجة إلى عرض، لو كتبت أمامكم العدد خمسة وخصصنا صفحة الحروف الخمسة، ما مقصودي بالحروف الخمسة؟ هذه، ذلك هذه الحروف عددها خمسة عند السيبويه. الحروف الخمسة عند السيبويه، إن، كأن، لكن، ليت، لعل. صفحة خاصة ما عنوانها؟ الحروف الخمسة، بين قوسين الحروف المشبهة بالفعل. صفحة ثانية، سامحوني بدي لكم اكتبوا صفحة واثنتين وثلاثة، يعني وحق لكم افتحوا صفحة وافتحوا صفحة. مرة هيك عملت لهم للطلاب، أن في طالب الأساس خلص الدفتر، افتحوا صفحة، افتحوا الأساس خلص الدفتر. خير، صفحة أخرى عنوان الأمثلة الخمسة، عنوان الأمثلة الخمسة، وهذا مصطلح سيبويه، المصطلح المعاصر، الأفعال الخمسة: يؤمنون، تؤمنون، يؤمنان، تؤمنان، تؤمنين. ما عددها؟ خمسة. لذلك سماها القدامى الأمثلة الخمسة، أدق من الأفعال الخمسة، حتى لا يظن أحدنا أن هناك أفعالا خاصة. لا، الأمثلة الخمسة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. ما العنوان؟ الأمثلة الخمسة: علامة الرفع ثبوت النون، وعلامة النصب والجزم حذفها. واضح؟ الآن الصفحة الثالثة، حروف أفعال، ماذا بقي؟ الأسماء الخمسة. مزيكم خير. إذن صفحة ثالثة، الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. هذه أسماء الخمسة، وعددها خمسة عند الفراء، ما اعترف بالاسم السادس. كنا في السنة الأولى، سأل أحد الطلاب أستاذ عاصم البيطار رحمه الله: يا أستاذ، الأسماء خمسة أم ستة؟ ما الاسم السادس؟ قال له في غاية الأدب: الاسم السادس هنو، وهو اسم لما يستقبح من ذكره. حذو الأدب. في كتب النحو يقولون هنو. سألنا: ما الاسم السادس؟ قال: هو اسم لما يستقبح من ذكره. ما وجدنا شواهد له. ذلك من الأسماء خمسة. هذا هذه خطوة، هذه خطوة لتيسير عرض النحو. نعود إلى هذه الصفحة المباركة، وأعود إلى كلمة معرب ومبني. الآن كلمة معرب، الكلمة فيها علامة رفع، الحمد، إن الحمد بالحمد بالشكر تدوم النعم، بالشكر. الآن كلمة الشكر، كلمة الحمد، مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. ماذا قال عنها عالم النحو؟ اسم معرب. يا سلام. الآن كلمة إن، من أول كلام العرب إلى آخره، هل تغير؟ ما تغير. كلمة لم، ما تغير. كلمة لولا، كلمة منذ، ما تغير. كلمة حيث، ما تغير. جاء عنوان المبنيات. المبنيات هي الألفاظ التي حافظت على شكل واحد، لو دخل عليها عوامل أبدا، حافظت على شكل واحد. كلمة الذي والذين، هل تغير هذا الاسم في القرآن الكريم؟ أبدا. لذلك في الإعراب ماذا نكتب؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. ما الإعراب التفصيلي للذين؟ اسم موصول. شوف كم علامة من البداية، أرجو أن يكون إعرابنا سديدا من البداية. الذين اسم موصول مبني على الفتح، أكمل في محل جر بالإضافة، ثلاث علامات. لو قال لي طالب اسم موصول، هل أعطاني الإعراب؟ نعم. حتى في المدارس، حتى في الجامعات، لو قال لي اسم موصول ليس بإعراب، هذا أعطاني الشكل. صحيح، أعطاني الشكل يا أيها الأكارم، لا أعطيه علامة. ماذا يكتب؟ الذين اسم موصول مبني على الفتح. من أين جاء الفتح؟ الذين، الذين، ما تغير. الخليل ما أبدع اللغة، الخليل رحمه الله هل أبدع اللغة؟ وصل، وصل. كلمة الذي، هل تغيرت من أول القرآن إلى آخره؟ ما تغير. ماذا يقول المعلم؟ الذي اسم موصول مبني على السكون. الآن بعد ذلك أين محله؟ أين محله؟ جاء في أول الكلام مبتدأ. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أين جاء الاسم الموصول؟ أول كلام. أول كلام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها وعد. إن الذين أين جاءت؟ بعد إن. معناها إن لها عمل. نعم، هذا العمل ما ظهر كما ظهر في إن الحمد لله. الحمد ظهر عليه الإعراب. نعم، ما ظهر على الاسم الموصول. فماذا نكتب؟ إن الذين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. واضح؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. ما عمل إلا؟ استثناء تام كامل الأركان. نعم، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على الاستثناء. ادفع بالتي هي أحسن. الآن التي اسم موصول. نعم، بما سبيق؟ حرف جر. نأتي في محل جر بحرف الجر. سلام. لاحظوا كلمة الذي والذين في القرآن أظن 1777 آية فقط. الذي والذين قديش عددهم؟ 1777 آية. الآن طالب العلم من هنا إيه سيحصل الإعراب الرائع وسيفكر. لدينا ألفاظ لها صورة واحدة، هكذا نطق العربي. يعني لا نخوض نحن في تعليلات في فلسفة. هذه الفلسفة ردها بعض علماء النحو. لا، نريد البساطة. عندنا بعض علماء الأندلس تأثروا بمذهب الظاهرية. تعرفون المذهب الظاهري؟ لا يريد الغوص. لدينا عالم اسمه ابن مضاء القرطبي، قال لماذا تقولون هذا مستتر وهذا كذا وهذا كذا؟ ألف كتابا سماه الرد على النحاة. الرد على النحاة. لماذا؟ وجد من النحاة من يقوم بتصعيب فلسفة النحو. هذا لا نريده نحن. أمامي صفحة مشرقة جدا، نصف هذه الصفحة كما هي، لا نريد أن نغوص أكثر وأكثر. لا، هذا الذي يريده. إذن أمامي مصطلح بارز، المصطلح الأول المعرب والمصطلح الثاني المبني. عالم النحو قال خلال الاستقراء، قال الحروف كلها مبنية. حروف المعاني قصدي، الحروف كلها مبنية. حروف الجر، الحروف الناصبة كلها مبنية على ما سمعت من العرب. أبدا. هل تغيرت كلمة حيث في القرآن الكريم؟ إذا ماذا يكتب طالب العلم؟ حيث ظرف مبني على الضم. بعد ذلك نبين ما محله الإعرابي. كلمة حين هل تغيرت؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ماذا نكتب؟ حين مفعول في ظرف زمان، ما تغير. قد يتغير إلى تنوين حينا، حين النكرة. نتمم إيه بقية المعربات. لله مبني أم معرب؟ معرب. ربي معرب. العالمين معرب. كلها أسماء. نعم. الرحمن معرب، الرحيم معرب، مالك يوم الدين كلها معربة. نعم. كلمة يوم لو عدنا إلى القرآن الكريم سنجد والله أعلم 365 مرة ذكرت. السنة كم يوم؟ من يتأكد من هذا الأمر؟ كم آية في القرآن فيها 300 فيها كلمة يوم؟ الآن ترى كل كلمة يوم في القرآن إعراب واحد؟ إذن قولاً واحداً كلمة يوم معربي، معربي. ماذا؟ رفع وضم، رفع ونصب وجر. نعم هنا أيضاً. نعم. إياك ما تغير إياك. الآن كلمة إياك تندرج تحت عنوان الضمائر المنفصلة الواقعة في محل نصب. عنوان هذا أيها الأكارم، عنوان الضمائر المنفصلة الواقعة في محل نصب. نذكر أي كلمة إياك. الآن الإعراب المختصر لنا نقول إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. هذا الإعراب الميسر الآن، وهذا رأي لعلماء الكوفة للمختصين. ماذا نقول؟ إيا ضمير منفصل مبني على السكون مفعول به مقدم، والكاف للخطاب. هذا للمختصين. نحن الآن نريد التيسير، وهذا التيسير لا يدخل الضيم على إعراب ولا لغة. معي أنتم؟ تيسير الإعراب لا يدخل الضيم على اللغة، لا أبداً أبداً. حين يمر معنا ياء الإضافة ارتبطت باسم صريح، مثلا كتابي جديد، ربي الله، كتابي. لطلابنا الآن، لطلابنا سأقول كتابي مبتدأ والياء مضاف إليه. لطلابنا جميعا لو كان درسي مع دراسات عليا، طبعا أنتم حصيروا دراسات عليا إن شاء الله مو بعيدة عليكم، لو كان درسي مع طلاب دراسات عليا سأقول لهم انظروا إلى توجيه عالم النحو لكلام العرب، كتابي جديد، كتابي نافع، له إعراب خاص وأغلبكم يحفظ هذا الإعراب. جاء إعراب عالم النحو من خلال منطق كلام العرب. هل قال العربي كتابي جديد؟ هل قال؟ والمبتدأ مو مرفوع؟ كتابه، كتاب الطالب جديد، كتابه مبتدأ مرفوع علامة تفعيل الضمة الظاهرة، صح؟ الطالب اسم صريح، اسم ظاهر مضاف إليه. الآن الطالب أنا، كتابي، هل ظهرت الضمة على الباء؟ ما ظهرت. هذا الذي يوجهه عالم التجويد أم لا؟ عالم التجويد ماذا يقول؟ ألف الاثنين لا يناسبها إلا الفتحة. قالتا أتينا طائعين، قالتا. واو الجماعة لا يناسبها إلا الضمة، آمنوا. ماذا بقي؟ الياء، ياء المتكلم، لا يناسبها إلا الكسرة، كتابي. جاء دور عالم النحو، ماذا كتب؟ كتب سطرين، كتابي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. كلامه صحيح أم لا؟ 100%. وجه لي منطق العربي، كلام رائع. هذا الكلام لكم جميعا، سأختصره. كتابي مبتدأ كتاب والياء مضاف إليه، توافقوني؟ هذا الاختصار. هذا التوضيح وضعه عالم النحو أم لا؟ ما تركه عالم النحو. هي نعم. إذن هنا أمامي كلمة إياك له صورة واحدة ما تخلفت من أول القرآن إلى آخره. هل تغيرت كلمة إياك؟ أبدا أبدا. هنا في الإعراب في مزية بلاغية؟ نعم. المزية البلاغية تقديم ما حقه التأخير، هذا سيمر معنا إن شاء الله. تقديم ما حقه التأخير في أصول الجملة العربية: مبتدأ، خبر، تتمات، فعل، فاعل، تتمات. الآن يا ترى هل كلام العرب بكامله على هذا الأصل؟ لا. لو كان كلام العرب من أوله إلى آخره على هذا الأصل لوجدناه جامدا، صح؟ لوجدناه جامدا، ولوجدنا أسلوب القرآن أيضا جامدا. لا. تفنن العربي بما تفنن؟ تفنن بتقديم وتأخير، تفنن بالحذف، تفنن بالفصل والوصل، تفنن بأسلوب القصر. هذا الذي نستمتع به. لو سألني أحدكم ما الفرق بين إياك نعبد ونعبدك، هل لدينا فرق أم لا؟ حتما. صيغة نعبدك ما فيها حصر، أما كلمة إياك نعبد فيها حصر. جاء قوله تعالى إياك نعبد امتثالا لقوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ماذا نقول في الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أحضنا البلاغة؟ هذه بلاغة الآية القرآنية. في القرآن قل هو الرحمن آمنا به، لاحظوا، قل هو الرحمن آمنا به، أين حرف الجر؟ بعد آمنا، صورة طبيعية، آمنا به. انظروا إلى البلاغة، وعليه توكلنا. في فرق أم لا؟ أرجوكم، لا نقرأ القرآن ونريد تدريس النحو صناعة، لا، وراء الصناعة بلاغة. قل هو الرحمن آمنا به، يا سلام. الآن وعليه توكلنا، ما الفرق بينهما؟ المؤمن لا يتوكل إلا على الله، صحيح أم لا؟ أبدا. الآن ما أسرار آمنا به؟ حين نقرأ أواخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما في ما أحلاها. لو قال به آمنا ماذا نفعل بالآيات الأخيرة؟ هذه بلاغة الآيات القرآنية، بلاغة التغيير. إذن هنا في بلاغة، نعم. ومثلها أيها الأكارم إياك نستعين. جاء دور الواو. الواو في القرآن الكريم ذكرت الواو في 9464 آية، ذكرت الواو 9464 آية. هذا عدد وافر أم لا؟ الله أكبر، عدد وافر. هل نقول لطالب العلم كل الواوات واوات عطف؟ أمامي واو عطف، سمر معنا أمامي واو حالية، واو استئناف، واو المعية، واو القسم، واو ربا، الواو الاعتراضية، سمر معنا. هذه من الواو العاطفة، تعطف هنا جملة على جملة. اهدنا أمامي فعل دعاء أدبا مع الله، ماذا نقول؟ اهدي، فعل دعاء. عالم النحو قال فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، قاعدة. فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، أنها نحن بحاجة إلى معرفة جوازم المضارع. نقول لم يهمل السكون، لم يهمل حذف النون. نقول يدعو، لم يدعو، لم يدعو حذف حرف العلة، معناها فعل الأمر مبني على السكون. استقم مبني على حذف النون، فاستقيما. ثالثا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه البناء ما تغير، فعل الأمر من أول القرآن إلى آخره، هذه حركات البناء فيه. لو سألني طالب هل يبنى على الفتح؟ فعل الأمر هل يبنى على الفتح؟ الأمر، الأمر، سؤال عن الأمر. نون التوكيد تظهر به دون التوكيد ثقيل أو كبير. مثال اكتبنا، اكتبنا، ادرسنا. يا سلام، ايوه جيد. السؤال الآن، من يعطيني آية قرآنية فيها فعل أمر مؤكد بإحدى النونين؟ اي فعل في الآية، لا تسرعوا. ولا تتبعان سبيل المضارعين، لا تتسرعوا. في دروس قادمة عندنا جوائز إن شاء الله، تقبلوا جوائز تشجيع، جوائز ترضية، في هيك أشجع، توافقني شيخ ياسر؟ احنا بتوجيهاتك إن شاء الله. في دروسنا جوائز تشجيع، جوائز ترضية. أول سؤال، هل لدينا؟ ما في شيء يذهب. مضارع، أنا سؤالي أمر. من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن الكريم، لدينا 1848 فعل أمر، لم يؤكد واحد منها أبدا. وراءها أسرار، وراء عدم التوكيد أسرار، الله أعلم بها. 1848 فعل الأمر. الآن بقية الآية الكريمة، السورة الكريمة، صراط الذين، ذكرنا كلاما رائعا عن كلمة الذين، أنعمت، أنعمت هذا فعل ماض، الميم سكنت من أجل ارتباط بعامل الفاعل. عليهم، على من الحروف الجارة دائما مبنية، غيري أغلب استعمالها صفة، المغضوب مضاف إليه، عليهم جار مبني على إقام بالمغضوب، ولا الواو حرف عطف لا لتأكيد النفي، الضالين اسم معطوف، آمين اسم فعل دعاء بمعنى استجيب. الوظيفة أيها الأكارم للدرس القادم، أريد من كل طالب علم أن يختار صفحة ويفعل كما فعل الخليل ابن أحمد وما فعلنا بهذه السورة الكريمة، فقط تحليل اسم فعل حرف ضمير اسم إشارة اسم موصول. ما رأيكم؟ هذه وظيفتنا للدرس القادم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.